Hey, there's no one here. Yeah. No. تصدق لك خطك تقعد تصدق ما انا مشكلة يعني. عندي اذن واحدة ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وقلب واحد نصير مثلا الاخ شو رايك يا اخي هذا شيخ راضي نعم بصدق نحكي بمثل الانسان لما يجي بعوض القبر الان كل شيء هيك تحلل الان في جسمه هذا يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني شو بذرة بالأرض تخليها الآن ورا فترة تصير بذرة نخلة تصير شجرة كبيرة تصير طماطة بالنجار كذا فهذه أيضا ينبت منها وتمطر الدنيا 40 يوم قبل المبعث قبل المحشر الناس بقبورهم فالأرض شو تصير فالحال رخوة فهذا الماء النازل من السماء وين يتفاعل ويانا فما تعالي التراب وهي هذا عجب الذنب يسموه هي مثل خردلة غيره يعني فهذا سبحان الخالق يتفصل من الإنسان تكبر تكبر إلى أن يصير بشرة سوية ثم عاد يجي سيدنا إسرافيل ينفخ ونفخ فيه أخرى فإذا هم قيام كبروا يعني كون جوه الصدق أو لا مش محد كلام نعم كون هذا عدد الذنب ما له علاقة بالجوهر الفرد النبي عليه الصلاة والسلام ما يتكلم كلام الفلاسفة يتكلم كلام يزيدنا احنا الفلاسفة يزيد هم بس كلامنا بلعامة الخلائق يعني للفيلسوف وللعالم وللبقال واللي قاعد بالبيت وللمرأة وللرجل وللشاب والشابة فالنبي عليه الصلاة والسلام لكل الناس يتكلم بس يتكلم حقائق يعني هي الحقيقة يعني هذا التراب في سيرجع على أصله تراب شبقة من الإنسان بس اللي هي يسموها نسخة صورة هسه أنت بتروحين مثلا تاخذين صورة عند المصور بيش يحتفظ المصور يسموه نيجاتيف مو نيجاتيف نيجاتيف الإنسان اللي تتصور عليه عدة صور كبار وصغار هي على عدة صور هذا حتى يثبت منه الإنسان عليه الصلاة والسلام إن شاء الله ينجينا لحسن خاتمتنا إن شاء الله والمهم حسن خاتمة المهم حسن خاتمة بس يا جزاك الله خير هاي وقفت بعد عكس سؤال آخر تشغلت شيخ وصلت شيخ وشغلت انت طفيت بس شغلت مرة ثانية طفيت مرة ثانية طفيت في الشرق زين زين لا هدو تمر اي نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم لكل الخلائق لكل الناس واكو اسرار يعني انت لما تقرون مثلا الان فقه وعقيدة وبعض المعارف الاخرى انت لازم تخيلين انك انت وصلت الى تقولين بسر النبي عليه الصلاة والسلام او سر الرسالة الاسلامية او غاية ما اعطاه القرآن الكريم او السنة النبوية المطهرة بعد لسه احنا حقيقة امام البشر كلهم امام النبي اطفال اطفال حقيقة هذا مو انا قاعد اتجنى يعني اتجنى على البشر بس هم اطفال ما يفهموا بدليل قول الله سبحانه وتعالى والله يعلم وانتم لا تعلموا بين يعني لا انت ما تفهم يعني هو هي لكن النبي لا قال له علمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم علمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. فالنبي علمه الله باشياء احنا ما نفهم شنو هي من اخر بيش علمه. واحد يقول علمه اسرار النباتات وش بيه. كيف انت تتجرأ على الاسرار القائمه بين الله ورسوله؟ شو علاقه النور النبي خبوه طبيب عشان عليه الصلاه والسلام علموا اشياء احنا ما نفهمها حقيقه يعني. لذلك محور العلم شنو اللي الله علمني اياه؟ الله حتى الاخلاص. ولا يقول علموا اسرار ما ادري ايش اسرار النبات موجوده عند الاولياء مو عند الانبياء. الانبياء الاولياء الله علمهم السوالف القواعد. اما الانبياء علمهم غير عليهم الصلاه والسلام جميعا. فلهم شيخ تذهل يعني. ولذلك احنا امامهم فعلا اطفال فعلا. اي نعم نعم تفضل. شفنا متكلم في البيولة والصورة. حكينا ان هذا الاختلاف القديم. صح؟ شنو؟ ولا مختلف. عليك يا جماعة واحدة عليك. البيولة والصورة. الصورة؟ والبيولة. ايه؟ لناس القديمات بنظرة ايه الهيولة والصورة. نعم طيب الآن هم انا لحد الآن مش قادر اتصور وبركز صورة منهم. الآن السماء هنا صورة. هذه الصورة نفسها يقال عنها بالقدم او صورة. لا هذه البنت بيقصدون الهيولة او صورتهم من حيث القدم. اما الصور التي توالت بعدين هم ما يقولون انها غير حادثة. لكن يقولون جنس الصورة قديم. مبدأ الصورة قديم. يعني هذا صور ما اخذ وين للماضي. يعني اخو اشياء صارت وراحت فارجع الماضي السحيق الى القدم. العقل طبعا ما يتحمل القضايا بس في حين وجودها ونشوءها بالقدم هذه ما تلها صور. اما شو صورة احنا هي مو صورة رجال ولا صورة امرأة صورة الهيولة يعني مادة في الكون. شلون تعتبرها بتبع العالم؟ وخيل غير بس احنا نتوهم نتخيل يعني اكو شيء يعني هم يقولون حتى يبنون على هالمسألة الهيولة والصورة قضاياهم الفلسفية اللي هم ظلوا بها. وأفضل من ناقشها حقيقة يعني مناقشة جادة مو الهيولة هي علم الله بالجزئيات حشر الأجساد وكذا الإمام الغزالي في كتابه تهافت الفلاسفة حقيقة كتاب رائع جدا تهافت الفلاسفة يعني بلا ذي مراحل حيل عالية. أما مباحث الهيولة والصورة قضايا اللي بدع بها السيد الشريف والكتاب جاك اثنين دول الجماعة يعني بشرح المواقف وشرح المقاصد كانوا حقيقة ناس يعني حتى حاشية البلندور على شرح العظمة أيضا رائع جدا. والسيد راح يجيب لنا هذا الكتاب شفاهي. انتوا براتي ماذا انتوا قاعد تفتهمون على هذا الكتاب لو شنو؟ نعم لازم انت تصير اسئله وطالب العلم لازم يسال لازم يتوقف في بعض العباره لازم تجمعوا. قلت لكم ذاك اليوم كلما زاد علم الانسان بالمقابل شنو يزيد؟ جهله يعني التساؤلات تتفهمها. كلما زاد علم الانسان تزيد شنو شيخي؟ التساؤلات حتى يزيل غبش الجهل عنه فيتخيل اذا حل عنده اشكالين او ثلاثه راح تنحل الاشكالات بس بالمقابل راح تجي اشكالات اخرى اكبر منها وهكذا. كانوا العلماء الله يرضى عنهم من التلاميذ يسالون يعني من يسالوهم يفرحون ويشكرون الله على اسئله. ليش يعني انت تشكر الله ام طالبك يسالك؟ يقول الحمد لله بدا يفتهم ما بدا شنو؟ يفهم بدا يفهم اذا بدا يفهم يصير عاقل يوم من الايام يعني، ومو يضل عقله هالقد صغير يكبر فيفرحون. وكانوا ياخذون عهد على تلاميذهم، عهد واحد بس يعني، بس يدعو لهم كل شيء الله اعلم. فانتوا ادعوا ناس الناس عندكم ولدنا والكل، احنا كلنا فقراء الله يرحمنا، الا ما الله يرحمنا فقراء حق. ومو عيب الانسان يسال الدعاء من اخيه المسلم سواء كان ذكر ولا انثى، بدليل سؤال النبي عليه الصلاه والسلام اللي وسيل الكائنات كلها من سيدنا عمر لما راح سوى عمره، قال له لا تنسنا من دعائك يا اخي. منو هذا النبي؟ المن سيدنا عمر. اذا احنا كلنا اذا النبي يسال الدعاء احنا يقينا من باب اولى محتاجين، هو مرحوم الرجال ويشفع بس احنا بحاجه لرحمه ربنا حقيقه. فناس تدعي الناس والله يرحم الراحم. ندعي لكم ان شاء الله بالفتح والعلم، وانتم تدعوا لنا بالرحمه وحسن الختام. جزاكم الله خير. الله يطول عمرك. بعدين لا تخجلوا، خاف تخجلوا من اسئلتكم، بلاش انتم بعدكم صغار يعني بالعلم، ما سالتكم عن ربك وما زعلتوا انتم. لا تزعلوا. بس افضل من كتب حقيقه مشان تفهمون هذه المساله، افضل من كتب في هذه المساله الامام ابن قدامه في كتابه المغني، في كتاب البيوع، كتاب البيوع المجلد الرابع والخامس حسب الطبعات يعني، باب الربا، اجمل من كتبه حقيقه. انا شفته يعني درسته للطلاب الماجستير والدكتوراه ايام زمان، يذكر العلة الربا شنو وش تفصل عنه عند كل المذاهب، عند الحنفية والحنابلة وعند الشافعية وعند المالكية والشيخ سعيد بن المسيب وغيره، هو أفضل من كتب. فلازم تقرون هدوء، وإذا صعبت عليكم عبارة اسألوا، يعني هو أفضل من كتب، أفضل من قرأت له يعني رحمة الله عليه. يلا ابو يلا بسم الله. يلا دكتور الله يجزيك خير. يلا ابو يلا خير. صلي شكرا. وين انا صلي صلي هذا هو واحد هي راحتكم كلها طيبه شيخ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. والافضل ان من على الاكوان لا يعرف الا للاجسام. أعطيناها ما عدا الأكوان. الأكوان شنو هي قلنا؟ هي الحركة والسكون والاجتماع والافتراق، يعني الصوت كيف يحصل الصوت؟ كيف يحدث؟ يقولون أن الصوت يحدث عند قرع أو قلع. شو قصد يعني؟ هي كيفية من الكيفيات يعني عرض من الأعراض، لكن كيف يحصل؟ أنت لما تجور بعلم النحو قريتنا، والقول شنو القول؟ هو اللفظ غير هو اللفظ المستعمل يسمونه القول. زين اللفظ شنو؟ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية صح؟ الصوت شنو؟ انت لازم تعرف الاجناس في البدايه. الصوت شنو؟ يقول كيفية اكتبوا الصوت كيفية تحصل في الهواء، تحصل في الهواء عند قرع أو قلع. شنو قرع؟ اجتماع، قرع هذا قرع اجتماع دقايا. والافتراق أيضا لما تشلعون شجرة أو تشلع حاجة للصوت، فالصوت يحصل يا بالافتداء يا بالفكاك الأجسام. والله وعفا هذا يقول الأعراض أكثر ما تسوى في الأجسام. نعم. وإذا تقرر أن العالم أعيان وأعراض والأعيان أجسام وجواهر فنقول الكل حادث. أما الأعراض فبعضها من المشاهد. لا واحدة واحدة. نعم. بسرعة. قال فالكل شنو هو؟ حادث. شنو الكل حادث يعني؟ يعني مخلوق. طيب هاي شو يسموها هذه؟ هذا يسموها دعوة. شو يسموها؟ دعوة. إذا كنت مدعيا نقرأناه بالبحث المناظر. إذا كنت مدعيا فالدليل، وإن كنت ناقلا فالصح. الآن أنت عندك صاحب دعوة، شو تأخذ منها؟ تأخذ منها أدلة، صح؟ أدلة عقلية ونقلية نفس بالنسبة للنحو. قال والكل حادث، مظبوط؟ طيب بدليل، ما هو دليلك يا سيدي؟ نعم. لا لا بعد العبارة الكل حادث. أما العرب فبعضها من المشاهد. قال الكل حادث، العرب حادث والجوهر والعين حادث، سواء كان الجوهر ولا طيب إذا حتى راح يبدأ بإيش؟ بحدوث الأعراض. لأن ليش بدأ بحدوث الأعراض؟ الكلام عليها أسهل من الكلام على الأعيان. كلام على حدوث الأعراض أسهل من إيش؟ يا رب. أما الأعراض فبعضها للمشاهدة كالحركة بعد السكون والضوء بعد الظلمة والسواد بعد الجهل. يعني احنا الان لما ننظر للاعراض نرى وجودها ونرى فناءها، نرى وجودها ونرى شنو انحجابها يعني فناءها. يعني لما نشوف ضوء وراسه راح الضوء، يعني حتى الشمس طالعه الحمد لله النور الحلو هذا ضياء الشمس، المغرب وين تروح الشمس؟ طيب الضوء وين راح من حالها؟ المفروض يبقى مفروض. صدق اسالكم سؤال فيزياء ولا اتكلم بالفيزياء، من تضرب الشمس ضوء الشمس وين هو موجود بالكره الارضيه؟ طيب وين راح؟ شوف الفيزياء انت وين راح تشوف الفيزياء؟ ها؟ كشمس تنتقل، احنا نتكلم عن الضوء. شمس تنتقل صحيح كم الجو جسم، كان كلام على ضياء اللي هو عرض العرض شكلها يبقى زمانية. عرض لا يبقى زمانية، قال وين لا يبقى زمانية ليك يعني وين لا شوية حد كرمتكم جزاكم الله خير. قالوا الأضواء والأعراض تمتص من قبل الأجسام، يعني هذا الضوء من دون حجب الشمس، حتى لو جاء غير مثلا حجب الشمس او غبار او كذا او صار عندنا كسوف من الشمس مثلا، هذا الضوء وين هو؟ الاجسام تمتصه. فاذا ما كان تمتص الاجسام يعني راح انتهى، لذلك العرض لا يبقى زمن، لان تعامله مع الاجسام هو الجانب الاضعف. العرب شنو؟ الجانب الاضعف والجسم الجانب الاقوى، فلما تصير بيناتهم معركه من ينتصر دائما؟ الاجسام هي المنتصره على العرب. فلما ذلك لا توقع زمانين كذا لانه تروح في الاجسام تتلاشى. مثل الماده اذا انفلقت النواه تتحول الى فارقه، طيب هاي الفارقه وين تروح؟ الضرب الكون اسمها طاقة؟ لا تمتص منين؟ من قبل الأجسام، إذا هي ليست مادة. يبقى بس الله سلط على المادة شيء واحد، تخليط رباني. شوف سلط الحية والعقرب علينا على الإنسان، يعني الإنسان إذا بتقول لي حية أو عقرب وقدره بالدار الآخرة تسير يعني سيدنا إبراهيم يكون قاعد يمه ياخذ. طيب هذا شلون الطاقة؟ يقول لا تبقى ما تشتري الطاقة إلا شيء واحد سلط على إيش؟ على الأجسام. أنت سامعين أكو الثقوب السوداء؟ سامعين بها ولا الثقوب السوداء وين صايرة؟ هذا السماء دور شنو شروطها؟ إذا الله راد يهلك أي جسم سويه قريب منها وتمتصر تأخذها في التلع. لو كانت الدنيا حديث النبي تزن عند الله جناح بعوضة، يعني هاي كل الكرة الأرضية من تجيب الأجسام السوداء وين؟ أرضها وجبالها وأنهارها وبحارها سبحان الله تبتلع، لأن هذه بها فضاءات كثيرة. الدنيا هاي الأرض شنو بها فضاءات كثيرة؟ ما بالذرة الكرات والطورات ومجاري الكترات والطورات وبين ذرة وذرة وبين كذا وكذا، فتشوف منفوشة شلون قطن منفوش، فلما يتقرب من ال شو اسمه السوداء لذلك ربنا يبدل من ينتهي الجنس الإنساني من الكرة الأرضية يدعى ربنا يبدل السماوات والأرض وبرز الجميع الذي واحد القهر كما بدأنا أول خلقا نعيده، بس على أي خريطة راح يعيده؟ إذا لو كان قديما شلون يعيده؟ ما هو قديم لا يصنع حتى يعرف، بس هذا ولا دل على ايش؟ انه الله خالق كل شيء. القران خذ ان شاء الله رئيس فلاسفه، القران تكلم بكلام الواحد لا حد يلا حبيبي. نعم. فمن اعراض تبعضها لمشاهدتك الحركه بعد السكون والضوء بعد الظلمه والثواب بعد البيان، وبعضها بالدليل وهو طغيان العلمي كما في افضال ذلك. يعني في الأفضال في الحركة والسكون واجتماع يعني الشيء وضده. نعم. وبعدين هذه الأعراض بالدليل شيخي قسم منها بالرؤية. نعم. قسم بالأدلة، بالأدلة المقصود بها التغير أو الحدود يعني. نعم. فإن ما ينافي العدم وهو طريان العدم، طريان يعني مجيء العدم بعد الوجود يسموه طريان، مجيء العدم بعد وجوده بعد وجود العرض يعني. كما في أفضال ذلك فإن القدم ينافي العدم كما عند قدم وعدم متنافيان أو مساوي النقيض يسموه، شو يسموه؟ مساوي النقيض، يعني القدم لا أول له والعدم لا آخر له، يعني لا وجود له أصلا يعني. فالعدم يعني ما موجود أصلا، لا وجود له، لكن القديم موجود وواجب الوجود ولا أول له، وحنا عدنا الأزلية والأبدية المفروض أنها لا ليس قبلها، هو الأول ليس قبله شيء وهو الآخر ليس بعده شيء، يعني مو الأول يعني رقم واحد وبعدين صار اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، لا أول ليس قبله شيء، أول شنو؟ ليس قبله يعني أول ليس قبله يعني قديم، شو اللي أول له أو ابتداء لوجوده؟ والله سبحانه القديم. إيه وهذه فصلها جيدا شو اسمه الله يرحمه قمنا ننسى سبحان الله جوهرة التوحيد الباجوز الأزل والأبد والقدر، أكون كن جوهرة التوحيد ما قرأتها يعني. نعم. لأن القديم إن كان واجبا لذاته فظاهر، يعني إذا هو القديم واجب لأنه هو قديم واجب لذاته، يعني لا شيء أوجده فظاهر هذا، لا أول له لا بداية له. إيه؟ وإلا لزم وإن كان غير ذلك لزم استناده إلى القديم. القديم إما أن يوجد بنفسه لذاته هو الله، طيب، أو يستند إلى القديم، يا إما هو قديم أو يعني قديم اثنين، خلينا نمشي على هو رأيه هو يعني على عبارته، هو القديم واحد جل جلاله، بس على عبارته يقول القديم اما واجب لذاته فهو قديم او مستند الى هذا الواجب لذاته، يعني غير الواجب لذاته لكن استند في قدمه علما الى الواجب لذاته. سمع هذا شيخي؟ واضح جدا. اي واذا لزم استناده اليه بطريق الايجاب، اي بطريق الوجوب، يعني اذا الصادر عن الشيء بالقصد والاختيار يكون حادثا بالضروره، والمستند الى الموجب اي الموجب القديم قديم ضرورة. يعني هو الآن طال مذهبين، مذهب الفلاسفة ومذهب المسلمين. مذهب المسلمين قال هذا الكون بشلون صار؟ صادر عن القصد والاختيار. صادر عن ايش؟ عن القصد يعني عن الإرادة والقدرة والمشيئة والكذا، فالكون حادث على هذه العقيدة، كحادث على إيه؟ على هذه العقيدة. والواجب من هو؟ عندنا واحد والله سبحانه وتعالى. هذا رأي من؟ رأي المسلمين، مو أهل السنة والجماعة، كل المسلمين الوقت ما عدا الفلاسفة. لكن أكو رأي آخر عند الفلاسفة يقول المستند إلى القديم شنو؟ قديم. قديم، فالكون عندهم شنو؟ قديم. والكون عندنا حال، عندنا بالقصد والإرادة، عندهم مستند إلى القديم استنادا معلول إلى علته. لا شنو المعلول إلى علته؟ الله علة والكون معلول عند الفلاسفة، لكن عندنا الله خالق والكون مخلوق. أكو سؤال لحدنا؟ ترى راح تجي دعاتير عندكم وشوية حكي مو راح، راح يجينا مواطن شوية الله يسترنا، ربنا يفهمنا اياها ان شاء الله شوية شوية، بس نتعاون عليهم بإذن الله. ترى فاهم ولا لسه؟ والمستند إلى الموجب القديم، هاي قريناها قديم ضرورة امتناع تخلف المعلوم عن العلم. أكيد، يعني احنا عندنا التلازم بين المعلول مع العلة التامة، مو أي علة، العلة التامة. التامة شنو؟ التي تنجب مولودا معلولا. يعني هسه اكو مثلا انتو بنات بعض النساء ما ينجبن لوجود علة، يعني مرض، لكن اذا كانت بلا مرض وبلا كذا واراد الله سبحانه تنجب. فالعلة ايضا شنو تنجب؟ شنو معلولها؟ شنو المعلول؟ الكون. انتوا الان وين محتاجين هذا الكلام؟ ان شاء الله اذا الله القاكم اولادي اقروا اصول الفقه. شنو اصول الفقه؟ وين تركزون؟ على ايش؟ على كتاب القياس. على ايش؟ على كتاب القياس، لان به كل القضايا العقليه اللي بتفيدكم بالمستقبل. هذه وحده. والشيء الثاني، قالوا الفقيه القائس. من هو الفقيه؟ القائس اللي يقيس، اللي يعرف يقيس، اللي ما يعرف يقيس لا فقيه ولا له شغل بالفقه، بس مطلع اي على الفقه هو الفقه. بس ان شاء الله تقرون كتاب القياس وتركزون على ايش؟ على العلة في كتاب القياس، حتى تسهل عندكم شلون الحاق الفرع بالاصل، شلون يتم العلة التامة غير القاصرة، وشنو هذه العلة، مدري ايش. يعني مثل الشافعية الله يرضى عنهم بالقياس، جاوا على الثمانية بالنسبة للذهب والفضة، قالوا علة الذهب والفضة لوجود الربا فيها شنو؟ الثمانية. طيب الثمانية عندكم علة قاصرة لو متعدية؟ نسأل من احنا الشافعية، هل الثمانية هي علة قاصرة على الذهب والفضة فقط ولا متعدية إلى غيرها؟ يقول لك لا، علة قاصرة غير متعدية. وبعدين دخلوا مشاكل الشافعية ويا الحنفية وغيرها، صارت البلوغ الإسلامية وأيضا صارت مشاكل أخرى. يعني فالفقه مو بهالبساطة اللي تتخيلوها أنتم، يعني باب القياس بناتي بالفقه واصل مراحل، يعني بحيث ان احد جمع من العلماء قالوا فخر الأمة الإسلامية على غيرها من الأمم بيش بعلمين اثنين. يعني شنو العلمين هذين؟ قالوا علم الجرح والتعديل في قبول الحديث ورفضه، وعلم أصول الفقه. هالعلمين فاقوا جميع الأمم. لا عبا يكون مسألة هينة أو أن أصول الفقه كتاب مجلة نقرأ، علم غزير ورائع جدا حقيقة يعني. فإن شاء الله الله يحفظكم وتقروا وتعرفوا شكرا. فالآن في علم الكلام العلة، ليش أقول تامة يعني العلة الكاملة، شنو تنتج؟ معلول أكيد يعني. فعندهم عند البلاتفة الله علة كاملة ومضبوط حيث، فيجب بالحالة هذه أن تنتج شنو؟ معلولها بلا تخلف. وإذا كانت العلة كاملة إنتاج المعلول في هذه الحالة بدون تخلف، يعني ما يجي وقت متخلف المعلول عن العلة، لا بوجود العلة. ولذلك هناك قاعدة يوجد وجود المعلول مع العلة وجودا وعدما، إذا وجد العلة وجد المعلول، إذا عدمت العلة عدم المعلول وهكذا. فالعلة تدور مع المعلول وجودا وعدم. فهذه القضايا العقلية هم على ايش مشوا؟ على وجوب التلازم. ولذلك قال لكم بناتي يا اولادي، قال لكم بالضرورة. شو يعني بالضرورة؟ لما قال بالضرورة يعني استحالة سلب المقابل. استحالة يعني استحالة هذا الانفكاك ما بين العلة والمعلول لازم تكون. لأن كلمة الضرورة يعني هو الوجوب المطلق والتلازم الكامل، يعني لا يمكن نتصور إلا انعدام النقيض في هذه الحالة، بس إثبات الموجود وانعدام شنو؟ النقيض. يعني انعدام أن لا يوجد المعلول مع علته، فلازم شنو؟ يوجد المعلول مع علته. نعم ممكن تكون ناقص. نعم مو قلت لكم بس الثمانية عند الشافعية ما طرحت المثال، ثمانية عند الشافعية علة قاصرة ما مكتملة لذلك لا تنتج. ولذلك عند الشافعية في كتبهم ليس في الفلوس الربا، ركزوا على الذهب والفضة ربا، لكن الفلوس اللي هي لا ذهب ولا فضة ليس فيها ربا. ليش؟ لأن العلة الثمنية الموجودة في الذهب والفضة قاصرة. شنو يعني قاصرة؟ يعني خاصة بيها، يعني ما يكون غير هي يقوم مقامها أو يصير بديل لها. قالوا علة قاصرة. وهذه من مشاكل الفقه الإسلامي حقيقة يعني. بعدين إن شاء الله من تقرون القياس تقرون أصول الفقه ويكون المدرس إن شاء الله قدير يشرح لكم القضايا كلها، لأن كل شيء بوقته. إحنا ما منطقية نقرأ بعلم الكلام فقه تمام، ما يقبلون يعني تمام، يعني التفتازان يزعل، مع أنه إمام الأصول عند الحنفية الإمام التفتازان عنده حاشية التلويح على التوضيح شرائع جدا. يعني الإمام التفتازان امتاز بحواشيه الرائعة على كتب الأصول، عنده حاشية على التلويح وحاشية على العضد وحاشية يعني، بس حواشي في حواشي رحمة الله. فعندو إن شاء الله أنتم بدون تقرون أصول الفقه اذكروا هذا الكلام. وين يكون انصباركم يعني انصبار ذهنكم؟ على كتاب القياس ضروري، مو تقرون القياس قبل غيره، لا انتظروا الى ان يجي القياس وخلوا جهدكم على القياس، فهم العله والمعلول وصف الظاهر المنضبط وغيره. العله يعني شو الفرق بين العله والسبب؟ يعني كلام كثير. يلا دكتور. واما العيال فلانها لا تخلو عن الحرام. هذه خلصنا الاعراض اثبتنا حدوثها بهذا، فاللي عنده سؤال يسأل. قال منها مر بالمشاهدة ومنها بالدليل، يعني وجودها وفنائها. فإذا كانت توجد وتفنى أو تفنى بالدليل يا شيخي يعني هي حادثة. ليش؟ لأن القديم لا يلحقه الفناء، لا يلحقه العدم. القديم لا يلحقه ما ثبت له القدم، استحال عليه العدم. ما ثبت له القدم شنو؟ استحال عليه القدم العدم. وما جاز له القدم ايه؟ جاز له العدم. معادلة يعني. ايه معادلة. نعم. ايش؟ واما الاعياد ما دليل حدوثها؟ فلانها لا تخلو عين التصوير او سببيه، يعني سبب حدوثها انها لا تخلو عن ايش؟ عن الحوادث. الحوادث اللي هي شنو هي؟ الاعراض. الاعراض ما اثبتنا حدوثها. هل الاعياد تخلو عن الحوادث؟ لا تخلو. ايه؟ نعم. وكل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حل. هنا جاب لنا قضية مهملة وجاب لنا وراء قضية كلية. طب المنطق ممتاز ما شاء الله عليكم يعني. غير القصد. قال أما الأعيان فلأنها لا تخلو عن الحوادث. هذه موجبة صغرى مهملة. يعني بقوة الموجبة الجزئية. مو؟ ماشي. وراش قال؟ قال وكله إذا إنه ما قال إجابة الصغرى والكلية الكبرى شرط الشكل الأول البديهي للثاني، إجابة الصغرى وكلية الكبرى. قال الأعيان لا تخلو عن الحوادث، هذه موجبة صغرى، يعني مقدمة صغرى موجبة. والكبرى يجب أن تكون كلية. وكل ما لا يخلو عن الحوادث فهو شنو؟ فهو حادث. بين النتيجة. الحدث المكرر بين مقدمتي القياس هي هاي النتيجة. فالنتيجة بديهية الإنتاج ولازمة الإنتاج وضرورية الإنتاج. واضح هذا؟ جيد. الحمد لله. الآن وين راح يصير النقاش؟ في المقدمات. راح نبدأ بإثبات دليل المقدمة الصغرى وبعدين إثبات دليل المقدمة الكبرى حتى أن النتيجة شكو كل بديهية. نعم. أما المقدمة الأولى اللي هي الصغرى يعني، فلأنها لا تخلو عن الحركة والسكون. يعني يقول لا تخلو عن الحوادث. إيش قال الآن؟ بدأ يفصل لنا شنو الحوادث. يقول لا تخلو عن الحركة والسكون والاجتماعي والافتراقي والطعومي والروائح والألوان. وشو قال يقول الرجل؟ وتمثيل هذا ما الحركة والسكون. ولا أراد بها شنو؟ كل العرب، كل العرب. إيش لا تخلو عن الحركة، عن السكون وعن الحركة وعن الاجتماع أو عن الاضطراء أو عن الطعوم أو الروائح أو الألوان. مو لا تخلو عن هذه الأشياء. إيه؟ وما حادثة بالأكيد. مو بس الحركة بس تكون حادثة. إحنا قلنا كل الأعراض شنو هي؟ حادثة كلها. إيه؟ وأما عدم الخلو فيهما فلأن الجسم أو الجوهر لا يخلو عن الكون في حيز. قل له أنت ليش اختاريت الحركة والسكون وخليت لي إياها مانعة الخلو؟ يعني أنت لما جيت أحرجتنا في الحالة هذه. يعني لا تخلو عن الحركة والسكون بمعنى قضية مانعة الخلو. يعني هذا العين، هذه العين الجسم الجوهرة والجسم إما ساكن أو متحرك. قال له طيب ليش شرطنا أنت بهذا المثلث؟ يعني ما بتوازي حطيتنا مثلث الحركة والسكون عدم الخلو. يقول هذا لا يخلو إما أن يكون ساكنا أو أن يخلو أو ولا يخلو أن يكون متحركا. طيب شنو ليش أسوي بهذا الشكل؟ إيه؟ لا يخلو على الكون في حيز. قال نعم شيخي. وأما عدم الخلو أي عدم يعني مانعة الخلو. شنو عدم الخلو؟ مانعة الخلو عنهما لأن الجسم أو الجوهر لا يخلو عن الكون بحيز. عن السكون. عن الكون والسكون، أنا عندي السكون، أنت شو عندك؟ عن السكون شنو؟ والله أنا موجود يا شيخ. أما عن الكون هذا صح، مو السكون، الكون في حيز. يعني الكون في حيز، جسم في حيز، أنت الآن في حيز. نعم. الرحم الآن في حيز. الحائط هذا في حيز، نفس الشيء. إي. فإن كان مسبوقا بكون آخر في ذلك الحي بجعله فهو ساكن. هسه اللي أريده منكم أولادي الله يرضى عنكم تشرحوا لي هاي الأمراض وما راح أشرح. ليش؟ والله يا أبويا مو يعني حتى أريد أستغفر الله تعالى على جلالكم بقدر ما أريد شقد الله مان عليكم بالفهم بس. فركزوا حيل يعني. يلا سيف. انظر الى هذه العباره وحاول حلها، هي محدوده ان شاء الله وبسيطه يعني. شوف الجسم مفهوم السكون. نعم. خلي نكمل العباره بعد ما كملنا. ايه. ان كان مسبوقا بكون اخر في ذلك الحي بجعله فهو ساكن. وان لم يكن مسبوقا بكون اخر في ذلك الحي بل في حي اخر فمتحرك. طب. من يستطيع؟ تستطيع؟ نعم؟ وانت شاكل؟ عرضيك تفضل. الشيخ الآن نقول أنه الجسم بارد إما أن يكون ساكن أو متحرك. هو يقول الشيخ صحيح. الآن هنا كأنه يقول أن إذا جئنا إلى الحي الآن فإذا كان في هذا الحي عرض من الأعراض وجاء عرض آخر أنت احكي لي عندك أنت الآن إحنا مو على أعراض الآن على أجسام الأجسام أنت جسم اسمحي لي خلي شوية قرب الصورة هذه أنت جسم الآن جالسة وين على كرسي صح إذا تتحيز وين صاير على الكرسي عندنا الكون كم واحد كونين كون سابق كون لاحق كونك انت على الكرسي الان قبل هذا الكون السابق وين كنتي على نفس الكرسي بعيني فاذا انت ساكن لكن كونك الان على الكرسي لو كنت في يعني الكون الاول الكون شنو الكون يعني مده زمان بسيطه جدا قاعده مثل اهن على هذا الكرسي نتخيل يعني هيك كيف وبعدين انتقلت على ذاك الكرسي شو يسموه كون الجسم الواحد كون الجسم في كونين كون اول وكون ثاني الكون التواجد تواجد الجسم في كونين اي في محلين في زمانين جسمه متحرك اذا في كونين في مكان واحد جسمه ساكن هذا الفرق بين الحركه والسكون يعني مثلا نضرب مثل بسيط يعني انت سياكل ممكن انتقل يا فراس ممكن شويه رجع اي شويه شويه اي ها ايضا الان الاخذ جسم وين كان قاعد هذا الكون الاول الكون الثاني وين صار يعمل اكثر كونين في محلين متحرك لو ساكن متحرك ارجع حرك الان ارجع مر علي في اول المحاضرة الى قبل شوية فترة طويلة اكوان تكررت وهو في محلي سموه شنو ساكن ولا متحرك ساكن هسه اريد من سيادتك تشرح لي انت قاربت بنتي بس لانها لاول مرة شوية الانسان يعني الحياة احيانا ياخذ قسم والتصور اللي بدا يعني الخيال لابد منه الخيال لابد منه العلم تفضل قل اشرح لنا هذه كانت نعم. هو نفس ما شرحته يعني لا انا اريد مو بس انت راح تشرح انت وحضرتك القاعدين ايضا راح يشرحوا اريد هذه المعلومه تتركز ولادي. ليش تتركز؟ بتكرارها. تتركز بايش؟ بالتكرار. قالوا لمسلم فضل قلت البخاري اعلى. قالوا المكرر فيه يعني صحيح البخاري قلت المكرر احلى يا شيخي. فاحنا نكرر ليه؟ حتى نفهم كرر حتى فايش راح نشوف الحركه وشو السكون. تفضل. او الامور حركه والسكون. لا المتحرك والساكن. ومتى يسمى الشيء متحركا ومتى يسمى ساكنا؟ ينظر الى الجسم في زمانين، الزمان الذي هو فيه والزمن الذي سبقه. نعم. فان كان في نفس الزمانين في مكان واحد ياخذ نفس القدر من الفراغ ولم ينتقل. صحيح. واذا انتقل يعني الى كون اخر يا شيخ طارق لانه تكرر خمس مرات اي يعني هو ما حفظها. هو الجسم اذا كان في حيز حيه في زمانين متتاليين فهو ساكن، وان كان في الزمان الاول في حيز في مكان في مكان وثم انتقل الى مكان اخر في الزمان الثاني فهو متحرك. في زمانين احنا ماذا نقصد بنت بالزمان؟ الان البسيط في الذهن. اذا كان في محل واحد الى المكان. الله يجزاك خير. تحبين تكررين المعلومه ولا مفهومه الان؟ ها؟ كررها اذا عرفتي مفهومه عندك. إذا تواجد الجسم في محلين والزمانين مختلفين يكون متحرك. صح. أما إذا تواجد في زمانين وكان في مكان واحد فهو. عافية عليكم. الآن أفضل أنتم افتهمتوها إن شاء الله. فعلا. إن شاء الله افتهمتوها. يلا. هسه نعم شيخ. الجسم لحظة وجوده يا شيخ. نعم. لحظة الخلق يعني. يعني هو ما مر بالزمانين. راح يكفيك راح يكفيك. لا تفضل. راح تجيك بس تقلب الصفحه تجيك هاي المشكله. خليك راح اطوكي بس خدمتهم هذه هسه ارجع بالاول شوي يا شيخي. فلان الجسم او الجوهرات فان كان واما عدم الخلو فيهما فلان الجسم او الجوهر لا يخلو عن الكون في حيز. فان كان مسبوقا بكون اخر في ذلك الحيز بعينه فهو اكيد. وإن لم يكن مسبوقا بكون آخر في ذلك الحيز بل في حيز آخر فهو متحرك. هذا كله تعريف الحركة والسكون. وترى هذا عند الفلاسفة الحركة والسكون لها شأن كبير جدا لأن بنوا عليها آراء ونظريات والكون شلون صاير والأبعاد المتوهمة والأبعاد الحقيقية كل هذا الحركة والسكون. المرة حكيت لكم عن اينشتاين وعن هذا العلامة الصيني الخلاف الليبراتي مع ايش صار؟ على الحركة والسكون على السرعة يعني. ايش؟ وهذا معنى قولهم الحركة دورنا في آنين لا وهذا معنى قولهم الحركة كونان في آنين في مكانين كونان في آنين في مكانين اي عفوا اي نعم يعني تواجدين في زمانين في مكانين والسكون شنو؟ كونان في آنين في مكان واحد. آه هي من عنده اشكال بهاي العبارة؟ لا اشكال. فإن قيل هسه راح تجي نعم يجوز أن لا يكون مسبوقا بكون آخر أفضل. إيه؟ كما في آن الحدوث. يقول في آن الحدوث ما كان مسبوق بالكون قبله حتى يقال حركة ولا سكون. واضح؟ في أول ما وجد الشيء في أول لحظة لا يقال ساكن ولا يقال بالمقابل متعرف، لأن ما مر عليه آنين. كم آن؟ بعدنا احنا بالآن الأول، بعدنا وين؟ بالآن الأول. فغير يقول في آنين حتى يصير حركة ولا سكون. نتخيل الحركة والسكون له زمانين مو زمان واحد. الآن بالآن الأول الشيء متحرك لو ساكن؟ لا حركة، لا متحرك ولا زين، فلا يكون متحركا كما لا يكون ساكنا. يعني هذا المنع، هذا المنع قاعد يقول له يابا انت تقول الحركة والسكون خلصتنا، احنا قاعد نقول الكون قديم يعني في الآن الأول حيث لا حركة ولا سكون. تعالي نذهب احنا من الحركة والسكون، يعني علي ايش معرفنا هالاحراج هذا كله؟ ما في داعي يعني، احنا اخوة واصدقاء وكذا. شو راح يقول له؟ الجواب شنو؟ قلنا طيب هذا المنع لا يضرنا بما فيه من تسليم المدعى على ان الكلام، يعني شنو تسليم المدعى؟ تمام تمام لا لا الحركة والسكون المدعى وجود الحركة والسكون وجود الحركة والسكون أي على أن الكلام في الأجسام التي تعدد فيها الأكوان وتجددت عليها الأعصار والأزمان. شيخ وش يقول هنا بالحاشية؟ ارجعوا لي هذا حاجة حلوة يعني بس نقرأها. واحد احسب الاصغر من فوق، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة سطر العاشر، سطر العاشر وصلتوه؟ شنو اوله؟ هو اوله هو وصلتوه هو مو؟ شيخ طالب ايه قاعدة هو ان الاعيان كلها قرأ قرأ اول اعيان، يعني هو شنو يقول؟ يقول المقام هذا اريد المدعى في هذا المقام شنو هو؟ الاعيان كلها حادث هذا المدعى ايه، او ان هذا نوع عن الحوادث جيد فتجميز كوني كون حي في اول زمان الحدوث ايه لا يوجب تسليمه ايضا. ليش؟ فالجواب ان يقال من الرأس إيه من الأول يعني. أما المقدمة الأولى فلأن الجسم أو الجوهر لا يخلو عن الكون في حيز، طيب وهو إما مسبوق بالكون في هذا الحيز أو بالكون في حيز آخر، فهمنا الحركة والسكون إيه، أو غير مسبوق بكون آخر والكل حادث بلا قطع. طيب يتبصر شيخ عن جسم النور حادث. نعم على أن الكلام بالأجسام، على أن الكلام في الأجسام التي تعددت فيها الأكوان، لو قيل الأجسام التي تعددت فيها الأكوان لا تخلو عن الكون في حيز، فإن كانت مسبوقة بكون آخر إلى آخره يتجه عليه المنع بأنه يجوز أن لا تكون مسبوقة بكون آخر، فلا ينفع تخصيص الكلام إلا أن يتكلف. ويقال المراد انها لا تخلو عن الكون الثاني في حيز، فيصح قوله فان كان مسبوقا بكون اخر في ذلك الحيز بعينه فهو ساكن، وان لم يكن مسبوقا بكون اخر في ذلك الحيز بل في حيز اخر فهو متحرك. شكرا حبيبي. لكن لكن أي بعد يتجه بعد يتجه انه لا يثبت به أنه لا يخلو عن لا يخلو ذلك العين عن الحركة والسكون، لأن ذلك العين أيضا في آل الحدوث يخلو عن الحركة والسكون. نعم يثبت أن لهذا العين حركة، يثبت أن لهذا العين حركة أو سكون وهو كافر. وصح يعني أنت قاعد يقول له قلنا هذا المنع اللي أنت جيت فيه لا يضرنا. ليش؟ ليش لا يضرنا؟ لما فيه من تسليم المدعى. انت قاعد بهذا الاعتراف سلمت دعواية انه لا يخلو الشيء عن الحركة والسكون. واضح؟ ولذلك تمحلت الكون الأول. تمحلت شنو؟ الكون الثاني. يقول له احنا نرجع على هذا القديم اللي بذهنك انت انه قديم. في آن وجوده الأول لا يخلو من حركة أو سكون. في الآن الثاني شنو؟ ها؟ لأن القديم لا ينفك عن آنات. بالآن الأول لا حركة لا سكون، زين الآن الثاني شنو؟ يعني يكون حركة. فإذا أنت سلمت أو سلمت، سلمت بمدعانا أن الكون لا يخلو عن الحركة والسكون. ليش؟ لأن أنت افترضت الآن الأول وسكت عن إيش؟ عن الآن الثاني. ليش تسكت عن الآن الثاني؟ ها؟ انطق لي. ولا شنو؟ يا حركة يا سكون. ولذلك أنت سلمت بما احنا ادعينا به. أنت سلمت بإيش؟ بما نحن قد ادعينا به اللي هو الحركة أو السكون. أنت ليش تاخذ؟ احنا قلنا في آنين، في مكانين، في زمانين، آنين، زمانين. أنت شو تفترض زمان واحد؟ واضح؟ يعني كلامنا احنا عن شو؟ يعني قبل بالصفحة اللي قريناها يعني شنو؟ كونين في آنين في مكان. احنا المفترض ايش يكون الحادث والقديم؟ انه عندنا آنين ومكان، صح؟ حتى يسمى حركة السكون. كم آن؟ كم زمن؟ زمانين. انت اذا ما جيت افترضت زمن واحد، انت حقيقة الامر انت سلمت معايا بالزمانين، لكن وين صرت؟ افردت نفسك بالزمن الواحد، لكن في الزمانين انت ايضا وين صرت؟ انت معايا، انت مو مخالفني. واضح رعيت؟ يعني انت في اعتراضك هذا اذا اخذنا الزمانين ما لك خلاف معايا فيها، ايضا تقول بالزمانين والمكانين وبالحركة والسكون، ولذلك افردت نفسك بيت بالآن الواحد. ماشي. ولذلك قال له هذا الاعتراض لا يضرنا، لان انت مسلم معايا بالزمانين حركة والسكون، لكن اذا تفترض اذا آن واحد مو مشكلة، افترض انت على واحد هذا لا يضرنا. أنا وين كلامنا؟ بيت في الزمانين، في المكانين. معايا ولا أشوف ردود فعلكم ضعيفة يعني. كيف لا يضرنا يا شيخ طارق؟ يعني لا يضرنا. لا يضرنا يا شيخ، ما في خلاف في قضية وجود الزمانين. أنت معي في الزمانين، لكن وين بدك تفترض عني؟ في الزمانين. هذا ما يضرنا. ليش؟ لأن أنا ما افترضت الزمان واحد، شو افترضت؟ افترضت الزمانين. فأنت إذا تمنعني امنعني من الزمانين لا حركة ولا سكون، مو بالزمن الواحد. واضح ولا واضح؟ عيد ابنك. أنا اختلاف حاصل في وجود الزمان الواحد، لكن الزمانين والمكانين احنا متفقين عليهم. عفوا. ولذلك هذا الاعتراف ما يضرنا احنا. نعم علي. الدعوة الأصلية أن الأعيان والأعراض حادثة، تمام. فأتى بكلام عن الحركة والسكون حتى يصل إلى الدعوة الأصلية. هل لما نحمل كلامه هو ثبت المدعى أو أنه هو المدعى الأصلية؟ لأنه عندما تكلم في الزمن الأول في الحدوث هو سلم أن الأعيان حادثة، فإن تسليمه بحدوثه لم نحتاج الى الكلام في الحركة والسكون بعد ذلك. لا، هو الان نناقش الفلاسفه. نعم. فلاسفه قالوا بقدم العالم. فعندهم ليس هناك زمن اول عندهم. نعم. عندهم ليس هناك شيء اسمه الزمن الاول او هناك شيء. الان الاول. نعم. هم متفقين بالحركة والسكون بهذا التعريف. نعم. آنين وزمانين وكذا عادي جدا، ولذلك كل هذا لا يضرنا. قلوا انت معايا، انت معايا في الآنين، يعني تسمى حركة وسكون اذا اخذنا زمانين. ولذلك افردت نفسك بيش بالآن الاول بالزمن الاول. هب ان بالزمن الاول لا يسمى لا حركة ولا سكون، هل الآن الاول يثبت قدم العالم؟ ها؟ لا. شيخ لما قال الآن الأول لا يوصف بالحركة ولا السكون، احنا شنو مدعانا؟ فدعانا آن مو آن واحد صح. فقلنا إذا مر الجسم بآنين يا إما يكون متحرك يا إما يكون ساكن، والحركة والسكون كلاهما عارضان حادثان. فإذا وما لا يخلو عن الحوادث فهو شنو؟ ذاك الضر فيلسوف أن يفترض وجود الزمان الأول حتى يلغي الحركة والسكون. يقول له احنا هذا اعتراضك، احنا ما يضرنا شيء، احنا ما مختلفين بهذا انه لا يزم بحركة ولا سكون في الآن الأول. احنا شيء ايضا يزم بحركة والسكون، وهذا المدعى. فعليش ترد علينا انت؟ عليش راد علينا يعني؟ شو بدي تصل؟ يعني هل ادنى الان الاول يثبت لك قدم العالم والفرض انين؟ واضح؟ الفرض كم ان؟ اثنين. اما انت تفترض ان واحد، مثل واحد يجي يفترض انقسام الجوهر الفرد مثلا، انت حتى راحتك، بس احنا عندنا ما يخسر. بحيث لو انقسم يخرج من كونه مادة، يخرج من كونه جسم إلى شو اسمه طاقة، فلا يبقى مادة. مو مشكلة اقسم هذا الجوهر الفرد اقسمه يعني، بس يبقى مادة لو يصير طاقة؟ يصير طاقة. إذا لم يبقى مادة، احنا الفرض أنه ينقسم مع بقائه مادة. الفرض شنو؟ جواز انقسامه مع بقائه مادة. فإذا تحول إلى طاقة ما بقى مادة، خرج عن الشرط اللي عليه ربنا. فإحنا نشترط آنين مو آن واحد، وإنت في الآنين موافقنا. هذا الكلام زايد على شنو؟ افترض في الكون الأول لا نسمي لا حركة ولا سكون، نفترض هذا زي الكون الثاني شنو؟ وهذا مسائل دقيقة بالفلسفة يعني، حين دقيقة ما تصورون كون واحد بالمئة من الثانية هو بداية عمره فراح يدفع يعني، بس هو الشيء كده. سؤالي كان هل الفلاسفة هل عندهم شيء اسمه الآن الأول؟ إيه هذول الأول الثاني كلها عارف. مع أن الأمور هي قديمة وهي معلولة لا يتعلم. أكيد أكيد شيخ الزمان مقدر بالذهن. يعني أنت الآن حركة الشمس والقمر هي يعني كل ما تمشي دقيقة الشمس تدور جرف. إحنا ما نسمع صوت، إحنا نرى ضياء. فقدرنا الزمان تقدير، لذلك اضطر البشر إلى أن يحسب ساعات الليل والنهار والدقائق وبعدين الثواني وبعدين أجزاء الثواني لحد الآن. وصل حتى بالحساب الرياضي بعد الركض وهذا العاب الساحة والميدان يسمون والقفز العالي وقفز يعني اللي تستهلك زمن، بدأوا يحسبون عشرة ثانية صح. اتطورت يحسبون 1% من الثانية. إذا هاي الآنات هذا حساب البشر، الآنات موجودة عندهم بس ما يسموها ثانية أو لحظة أو كذا يعني، إذا تقول آن آن يعني زمن بسيط، زمن بسيط. وهذا الزمن البسيط بدأوا يقيسون عليه الحركات والسكنات والكلام. على كل هو اللي يوصل له معلومة بأن هذا الاعتراض لا يضر لأنك أنت موافقنا بالآنين، وكلامك بالآن الواحد هذا تسليم لهم الدعانة لما يقول معنا شيء. جزاك الله خير وابعد وارتاح اشرب شاي ونام لك شوية دايخ كبير. اكو اشكال بناتي اتفضل. الآن الأجسام كنا يجب أن تكون الآن يعني بيجيب الحاجة لا تصل الأجسام إلا إذا كانت ساكنة متحركة، كنا في آن حدود. لا هو الآنين الآنين كله كل ثانية، الآنين غير مجموعة ثانية نفترض هذا ثانية في مكان واحد بقى الجسم سمو ساكن. إذا تحول في هذه الثانية إلى مكان يسمو متعب، فإذا بدأوا بالثانية وراها كملوا الزمن. احنا الان قاعدين نشوف يعني مثلا احنا ايش قد صار لنا قاعدين؟ حوالي ساعة و احنا ايش يسمونا ساكنين او متحركين؟ اكيد ساكنين ساعة الله عارف كم ان؟ 90,000 ان عندهم يعني فهم قالوا احنا ادعينا دعوانا شنو؟ ان الجسم يقال له ساكن او متحرك اذا مر عليه انان صح؟ ولم يتطرقوا اذا مر عليه ان واحد فاعترض هذا الفيلسوف او غيره قال له انتم راح يجي وقت بالان الواحد لا يسمى لا ساكن ولا متحرك شو رايكم؟ قال له هذا ما يضرنا احنا افتراضنا الانين لو الان الواحد الانين فهذا الفرض مو يمنع احنا هذا الفرض كونه يسمى لا يسمى ما مشكله بالنسبه لنا احنا انت يسمى ساكن متحرك بمرور شنو؟ الانين وانت تفترض كم ان؟ ان واحد فاذا هذا ما يضرنا شيء وانت سلمت بالدعانة ان بالانين يا يسمى ساكن يعني يقول الجواب انه فيه قال بعض العلماء يقول الجواب مدرج في السؤال شنو الجواب وين مدرج السؤال يعني اقتداعهم مدرج في اعتراضه اقتداعهم فيش مدرج وين في اعتراضهم ومدرج يعني يقول لي وصل له بعد ما يقول له انت بالايامين ما مختلف معايا مختلف بيش وهذا منبر يعني انا الان بتكلم معايا اما تجيب لي عن واحد بتكلم معايا انا لك حد الكلام في ايه يعني انا ادعيت انين ما ادعيت عن واحد قلنا هذا المنع لا يضرنا لما فيه من تسليم المدعى اي نعم المدعى عند الانين يعني اي على ان الكلام في الاجسام التي تعدد فيها الاكوان وتجددت عليها الاعصار والازمان اي اكيد يعني قاعد نتكلم احنا بشيء قبل ملايين ملايين مليارات السنين تجددت الاعصار وراحت امور وانتهت وقضايا تجي لي على الان الاول شنو يحلى عن البشر واضح يعني معقول هالبدة هال يعني يقول لك الكون الكرة الأرضية الكرة الأرضية بالعلم الحديث صار لها يا سيدي 20 مليون سنة فيها 20 مليون هو سيدنا آدم أمتى سيدنا آدم أمتى من يدري سيدنا نوح أمتى صار طوفا من يعلم القمر حين انشق في زمن النبي عليه الصلاه والسلام يقول اراه واثاره قريب يعني مثير فهذه الحوادث الكونيه شيخي لها عمر طويل جدا يعني يعني اول ما صار سديد اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا شنو؟ رتقا قطعه واحده فتقضاهما يعني فصدرهما القضيه حين تقريبا حين بعدين كان عرشه على الماء انت في اي زمن كان عرش الرحمن على الماء لا. الان على الماء لا طيب هذا الماء وين راح اللي مال الكون العرش هو صغير العرش اذا الكرسي شيخي الكرسي السماوات السبع والأراضي يعني هاي كلها عند الكرسي كحلقة ملقاة في فلات الكرسي بما حواه كله بالنسبة لعرش الرحمن كحلقة ملقاة في فلات شكبر الكون وين تصعب وشلون صعب ما يبقى غير مصدق الانبياء شيخي يعني عقول الفلاسفه بتضرب هذا القدر مليارات السنين ما مصدق بس لما يجيك نبي يتحدث عن الله تعالى والله هو اللي يعلمه هو الخالق هو قاعد يقول له انا خالق انا اخلق شوف لازم نعتقد هذا فيبقى كلام الفلاسفة متهافت شيخ لكن لازم نناقشهم بهداية البشر يعني احنا اذا الان لا نناقش مثلا فاتر اجلكم الله ولا نناقش كافر ولا نناقش ملحد ولا كيف ينتشر الاسلام صح اذا لازم يعني نحتفظ بعقلية كيفة وجيدة ومستوعبة لمناقشة غير المؤمن ليش تتناقش غير المؤمنين وليش تفيدهم يسلمون رحمة بيهم يعني خطية البشر يروح جهنم وين يروح إلا رحمة الله أحسن إلى الجنة الكريمة هذا سبب الدعوة الإسلامية هو إنقاذ الإنسان من عبادة الأصنام إلى عبادة الواحد الأحد وانتشاله منا تسعر إلى الجنة وجنة الله هذا السبب شيء هذا السبب ولذلك الآن إحنا حتى المسلمين نذكر بعضنا الآخر هذا حرام عليك على غيبة الآخر يقول له مثلا هذا ظلم الآخر يقول له مثلا هذا كذا يعني نذكر بعضنا حتى لا نعصي الله ليه حتى نروح الجهنم لأن ربما معصية كان وأكو رب حسنة ربما معصية تمحو جميع الحسنة يعني مثلا شيء محرم الرب ربما محرم له حلال جاء واحد متمنطق يفتهم على الناس قال لا الله انا برايي بشرعي ما يقولوا برايي يقولوا بشرعي انا ربا ما فيش حلال هل تعلم بهذا القول القائل كفر باجماع العلماء ليه واستحلال المعصيه الكفر استحلال المعصيه لكن اي معصيه اللي معلوم من الدين بالضروره اخو كلمه تسقط جميع الحسنات ربع يعني ان الرجل لا يتحدث حديث النبي عليه الصلاه والسلام ان الرجل يتكلم بالكلمه لا يلقي لها بالا يهوي بها في النبي 70 خيط و70 خيط هي كذب فش قدر ان نتحفظ وراء والتزام اذا الزوج الفلاسفه خطا يا جماعه يعني الله يتوب علينا وعليهم نعم. وأما حدثهما فإنهما من الأعراض وهي غير باقية وهي غير باقية والأعراض غير باقية كم؟ كلام علم الغير؟ ما نحن رجع والأعراض غير باقية كم؟ يفعل كلام بس دليلك شنو؟ عندي صح صح دليلك من الكتاب نعم اذا ناخذ كتاب ايه وقال كونني في زمانه ايه قال عرب لا تبقى الزمان الكون الثاني زمان اخر غير زمان اخر قال كونين الكون في زمان الاول والكون الثاني في زمن ثاني ليه؟ لأن لا تبقى الزمان الثاني نجزئها كل كون له زمن ولأن ماهية الحركة لما فيها من الانتقال من حال إلى حال يقتضي مسبوقية بالغير ولا زالية تنافيها أي ماهية الحركة يعني هي شنو تنتقل من حال إلى حال آخر شو تقتضي؟ المسبوقية بالغير أكيد يعني أنت إذا عندك حركة لازم مسبوقة بسكون إذا عندك حركة سكون مسبوقة بإيش؟ بسكون ثم حركة ثم سكون ثم حركة واحد والأزلية تنافيها والأزلية يعني لا أول لها تنافي شنو الحركة أي ولأن كل حركة فهي على التقضي وعدم الاستقرار على التقضي يعني شنو معناك على الانقضاء يعني تروح كل حركة تروح ايه تنقضي ولا تستقر وكل سكون هو جائز الزوال اكيد يعني بوجود الحركه السكون في هذه الحاله جائز الزوال لان كل جسم فهو قابل للحركه بالضروره اظن بدا الامر يعني يقسو على الجماعه بيقسو يعني يعني خلينا نرجع واحدة واحدة شوي. شيخنا عم نسأل قضية الأزلية فيها، هو اللي يرد على الأزلية فيها على على اعتراض أو الاعتراض اللي اعترض فيه الأزلية تنافي الحدوث يا شيخ. وبما أن الحركة حادثة فالأزلية تنافيها أكيد. يعني ما في إشارة شيخ على هذا الاعتراض الذي لا حد لا راح خلاص مال الزمان واحد غير ما يرجع عليه بعد شيخ. كالتازان إمام كبير يعني هو رجل لما شرح الفلسفية بهذا لا تتخيل هو قاعد يكتب مذكرات قاعد ينطي علم لأمم رحمة الله على الرسول ولذلك كلامه صعب شيخ وش يقول هسه شيخ ارجع وأما حدوثهما فلأنهما من الأعراض اللي هي الحركة والسكون وهي غير باقية والأعراض غير باقية في الزمان ماشي ولأن ماهية أصل الحركة حقيقة الحركة شنو هي؟ انتقال من حال إلى حال تقتضي شنو؟ مسبوقية بالغيب يعني إذا لما تنتقل من حال إلى حال الحال الثاني مسبوق بالأول صح؟ والأول أيضا مسبوق بشيء آخر يا سكون يا حركة وهكذا والأزلية تنافي الحركة لأن الأزلية ليست حادثة والحركة حادثة فهناك تنافي ما بين القدم والحدود أكيد لأن الأزلية قديمة أي نعم يعني شيخ هو ما يقتضي مسبوقية بالغيب يعني كأنه قطع التسلسل شيء يعني ما من شيء إلا قبله شيء وهذا الشيء اللي قبل هذا الشيء هذا حادث ثم الثاني ايضا حادث سواء كان مسبوقا بحركة او والديك شيخ ولان كل حركة تنتهي على التقضي وعلى الاستقرار اكيد الحركة تنقضي ما تظل يعني ولا تستقر يجيها يوم من الايام هسه مثلا شيخي عندنا بعلم الميكانيك علم الميكانيك شنو؟ لما تيجي مثلا امراه في مطبخ تعمل اكل لاهلها يعني وعندها الات يسموها ست البيت يسموها يعني حركه سرم اللحم الاخرى تخلط اللبن الاخرى تقشر يعني مثلا خيار تقطع الخيار او كذا والاخرى تعمل كذا بتاع عصير هذه كلها شنو مبداها حركه وسكون ترى هي أساس الفكرة شنو هي؟ حركة وسكون. بالحركة تعمل شيء وبالسكون تعمل الآلة شيء آخر. لما تنتقل إلى الحياة الزراعية أنت شايف هذا السيستم يعني المياه كم الدورة؟ شايفها؟ مكان المياه اللي تطلع مي من النهر او من الابار ما شايف هذا الموتور يعني له سرعه يعني انت الان يعني تطلب هذا الموتور هذا له سرعه معينه بالدقيقه مثلا 3000 دوره قسم 1000 دوره قسم اكثر الان يتعاملون على ايش؟ على سرعه الحركه كلما كانت الحركه سريعه كلما كان الانتاج شنو؟ اكثر واكبر اكثر واكبر واحنا عندنا من احنا الغار اطفال يعني كنا نشوف هاي المكاتب الزراعيه وقاعد نشوف يعني بالعين المجرده تزايد سرعه الموتور في السبيل ينطي مي اكثر يعني من النهر يعني نهر بزه ونهر الفرات وكذا فكله مبني على ايه شكره الحركه والسكون فهذه الحركة والسكون تتخضى يجي يوم الماتور يعطل خلاص وين الحركة؟ وهذا مرئية بالعين المجردة يعني مو ما يحتاج دليل ما في عندك هذا المروحة هذا يتحرك اعزل الكهرباء عنها سرعة فإذا مبنى الحركة على التقضي وال يعني عدد الاستقرار. وكل سكون فهو جائز الزوال. وكل سكون أنت يزول بالحركة. وكل حركة أنت تزول بالسكون. فهو أيضا بطل. لأن كل جسم فهو قابل للحركة بالضرورة. أكيد. وقد عرفت أن ما يجوز عدمه يعني قابل للحركة بالضرورة أيضا قابل للسكون. يعني أنت من تجي تفرض ضرورة في الجانب أيضا تفرض فصل ضرورة في الجانب الآخر. يعني إذا تفرض الحركة مو معناه تسلب السكون مثلا. فرض الحركة بالضرورة يساوي فرض السكون أيضا بالضرورة. بس في آل الحرب شيء تستغرون أكيد السكر هو موجود. وقد عرفت أن وقد عرف أن ما يجوز عدمه يمتنع قدمه. أحا شطر لا أخرى أخرى. وأما المقدمة الثانية وأما المقدمة الثانية فلأن ما لا يخلو من الحوادث لو ثبت في الأذن لزم ثبوت الحادث في الأذن وهو محال. واضح لو داخل الله يشوف أولادي يقول المقدمة الثانية ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث وكل ما لا يخلو عن الحوادث المقدمة الكبرى يعني الأولية ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث لو ثبت في الأزل لازم لو ثبت الحادث في الأزلي يعني في القدم لا أول له لازم ثبوت الحادث وين في الأزل. إذا الأزل هذا الشعي يصير به بحوادث وقلنا ما لا يخلو عن حوادث فهو شو فهو حادث. إذا يجب فصل الأزل عن الحادث. يجب شو في هذه الحالة فصل الأزل القديم عن الحادث حتى يتميز عندنا القديم من الحال. واضح لبعض. وها هنا أبحار الله يصدر من الأبحار زين احنا نقرأ شوية لو يكفيكم غذاء حقلي لا بيهم شا بيهم يعني. وها هنا وها هنا أبحار الأول أنه لا دليل على انحصار الأعيان في الجواهر والأجسام وأنه يمتنع وجود منكر يقوم بذاته ولا يكون متحيزا أصلا كالعقول والنفوس المجردة التي يقول بها الثلاثة. يعني الرجل شنو بيقول؟ يقول لا يوجد دليل على انحصار الأعيان في الجواهر والأجسام. يقول له انت لما جيت يا تفتازان انت خوش رجل ورجل محترم وعلامة كبير شو انت تحصر لي تقول لي ولا اعيانه اما جواهر او اجسام ليش هذا الحصر يعني اما مانع الخلو لا يخلو العين الا اما ان يكون جوهرا او ان يكون جسما ليش انت حصرت لي اياها وقلت فوقها ويمتنع وجود ممكن يقوم بذاته. احنا مو اتفقنا ويا جنابك الكريم بالعزومة الاولية من التقينا مو قلنا ان كل ممكن يقوم بنفسه يعني لو حي ولا يحتاج الى غير يقومه مو اتفقنا هذا في الاول بالبداية اتفقنا على ايه ان الممكن يقوم بنفسه ولا يحتاج الى حي ما يحتاج. الشكوك تطلع لنا اشياء والوان وان هناك مو بس اجسام وجواهر اكو شيء ثالث واكو هناك ممكنات لا تقوم بنفسها تلخبط انت بالحاله هذه بدنا نفهم شو يعني احنا خطيه ترى بكرة عقولنا على قدنا احنا ليش تمتحنا الامتحانات؟ يلا اشوف اللي يقدر يشرح لي هذا السطر. بنتي تفضل. اي والله شكرا شكرا يا ولد شكرا. هاي ابوي هو كم اعتراض عندنا؟ اثنين. الاعتراض الاول انحصار الاعيان في الجواهر والاجسام، هذا واحد. والثاني ان الممكن لا يقوم بنفسه وذاته، يقوم بغيره. وكلها خلاف الفرضيه. اولا هذا الانحصار مو صحيح، وانه امكان وجود ممكن لا يقوم بذاته ايضا جائز هذا الامكان. فش راح نسوي احنا؟ راح ندور يعني مع اللي يثبت لي الامام التفتازاني يقول عندنا عقول ونفوس مجرده، اذا الاعيان ايش قد صارت؟ ثلاثه، الجواهر والاجسام والعقول والنفوس المجرده، اربعه. طيب أيوة. الشيء الثاني أن العقول والنفوس المجردة لا تقوم بذاتها وإنما تقوم بغيرها. طيب هذا الكلام صحيح؟ شو يقول هو؟ الكلام صحيح بس لما نقرأ العبارة هو رجال ما موافق على هذا، ورجال تتازان ما موافق. ايش قال التفتاز؟ قال انا اقول ملتزم. اولا العين اما جوهر او عرض او جسم فقط. العين شنو؟ جوهر او جسم فقط. وانه ليس عندنا جواهر او يعني اعيان لا تقوم بذاتها ونفسها، ما عندنا هذا ممكنات او اعيان. واما نظريه العقول النفوس المجرده هذه مو احنا اللي نقول بها، هذا خلف لها الفلاسفه. ونحن بريئون من دم يوسف، ونحن بريئون من ناس براء، يعني ما لنا شغل بالمشاكل هذه. ناس احنا فقراء للمعهد على البيت، احنا ما عندنا مشاكل جبنا عقول ونفوس مجرده وخذ منين، احنا ما عندنا شغل. إذا عقيدة أهل السنة شنو؟ أولا الأعيان منحصرة في الجواهر والأجسام ولا وجود لثالث. الشيء الثاني أن الممكن يقوم بنفسه وليس هناك من الممكن أن يقوم بغيره. واضح؟ تبين أنه ضعيفة يعني ما الاعتراف وين؟ انتوا معترضين على شنو؟ عبارة واضحة ما فيها شيء. هذا يمكن؟ هو راد يشوشر علينا بنت بناحيتين. يقول عدم انحصار الأعيان في الجواهر الأعراض، إذا هناك أشياء ثالثة. والشيء الثاني أنتوا تقولون أن ممكن يقوم بنفسه، ويريد يثبت ان هناك من الممكنات ما تقوم بغيرها كالاعراض. ما تقوم بغيرها كايش؟ كالاعراض. اقرا العباره شيخ عيد فيها. الاول انه لا دليل على انحصار الاعيان في الجواهر والاجسام. تمام، احنا ايش نقول؟ نقول منحصر. نعم. وراح يجي الدليل بعدين، ايه؟ وانه يمتنع وجود ممكن يقوم بذاته. ولا يكون متحيزا اصلا كالعقول. فهذه ممكنات وليست قائمه بذاتها وانما قائمه متحيزه على اشياء ثانيه، ايه؟ كالعقول والنفوس المجرده التي يقول بها الفلاسفه. الجواب. على اعتراضين، شو الجواب؟ الجواب هو ان المدعى حدوث ما ثبت وجوده بالدليل عن الممكنات. من الممكنات؟ ما ثبت وجوده بكثير من الممكنات، وهو الاعيان المتحيزه والاعراض، لان ادله وجود المجردات غير تامه على ما بين في المطولات. واضح؟ يعني إثبات العقول والنفوس المجردة التي بها أتى بها على اعتراضين غير أدلة غير سليمة، ومو يعني إحنا ما عندنا شغلة بها أدلة غير تامة، يعني لا تنتج العلة هنا غير التامة تنتج معلول، ها؟ إذا هذه العلة غير تامة ومن ثم لا تنتج معلولها. شيخ فراس فسر لنا شنو وجه الاعتراض وما هو الجواب. سيدي كان الاعتراض في وجهين، الأول أن لماذا أن الانحصار لا دليل عليه، والثاني أن الممكن يقوم بذات قد يكون ليس بمتحدث والممكن لا يقوم بغيره. يعني هذا من الأجسام جوار الأجسام. والجواب أننا فقط نتكلم عن ما ثبت وجوده بالدليل، لأن هذه العقول والنفوس المجردة ما ثبت عندنا دليل غير تام. قال عند الممكنات يا إما أعياء يا إما أعراض. الأعياء تقوم بذاتها والأعراض تقوم بغيرها، ليس عندنا شيء آخر. أما ما أتيتم به من العقول والنفوس المجردة فالدليل فيها ضعيف لا ينفعنا. العلة هنا قاصرة ولا تنتج معلولها، إذا لا وجود لها. فيها شيء ولا صعب؟ والله صعب. أنا أعتقد أنها صعبة، بس إن شاء الله أيضا بالمقابل عندي ثقة تفتهمها إن شاء الله. نعم تفضل. شيخ نصرت على هذا الاعتراض، ما أشوف تفضل الشيخ بينه وبين المقدمة الثانية. الشيخ هو المقدمة الثانية يقول الأعياد لا تخلو عن الحوادث. هو خلص قال وها هنا أبحاث. إيه. خلص الأول راحت حتى. أجاء على أبحاث جديدة. ما له شغل بالمقدمة. لا ما له، هي إلها علاقة مس. مو تفصيل لما سبب. هي اعتراضات وحدة. شو الواحد يقول ردود وأجوبة؟ بالضبط هذا يقول أجل وأجوبة. بس الشيخ المساس مالتنا وين الصلة وين الربط؟ ما فيها ربط. نعم. ما مو قاعد نجذب ونحذر على أعياد منحذرة. إما جوار وإما أجسام. قال له مو منحذر. هذا اعتراض. تقول مو منحذرة؟ هي ما منحذرة. صح. وقال بذاته. والثاني أنت تقول على الممكن قائل بذاته، أقول لك لا أكو ممكنات غير قائل بذاته. يعني أنت مقدمنا على دعوة. نعم. دعوة. الدعوة الأولى يأخذ من أول البحث. أول البحث إيش قال؟ قال كل هذا والأعيان إما جواهر أو أجسام. قال له هذا الحصار مو صحيح. أيوة. قال وممكن قائم بذاته بنفسه، هاي بالأول. قال له هذا الكلام أيضا ليس بصحيح. تثنينها مثلها بالعقول عدم انحصار الأعيان وحده وعدم قيام الأعيان بذاتها، اثنين بيش مثلها يعني ضرب عصورة للحجرة. نعم شو بمثال واحد بمثال واحد نفوس مجرد. الجواب شنو قال له؟ قال له الجواب الاعتراف هذا وين صار؟ وقع الحد. انتو شايفين هاي لعبة الدومينو؟ منو بيكم يلعب دومينو؟ ما قالوا بيكم تلعبون لو ما كانوا. هذا مو يلعب لعب، هذا من يوفون القطع الدومينو وبعدين من تلقى اول وحده تتسلسل للاخير. نعم. هذا وقع اول وحده وبقي يتسلسل. واو زين. الشيخ يقول يعني الآن اعتبر أنه أدلة وجود المجردات غير تامة اعتبرها مسلمة بشكل. يعني هاي علة لا تنتج معلولة. شنو غير تامة؟ علة غير تامة. الأدلة ما تامة يعني العلة الأدلة تدل على العلة. شوفي هو خاطر يجوز ليس لما يقول لا يجوز ليس لما أدلتنا تامة ما تعرف على الأرض غدا ونعم بدنا شوية صعبة مو معنا صعبة كفاش تفصيل يعني يا شيخي يعني مفهومة شو يعني مضبوط بيت الناس سكوت على عم ترضى نعم الآن حافظ الكلام بالكتاب فيه ونحن المسلمين كفلة يعني المسلمين يقولوا إنه يعني جميع الأشياء الأعياء تم حفظ إنما دوما ثم عرض قلناه مو قلناه هذا موجود صح هاي واحد مظبوط الأسلام يقولوا فيه شيء ثالث اللي هو العقول المجردة وإنه أبضبضار الآن المسلمين هم يشترونها يعني وين بالنسبة للعقول المجردة من العقول يعني بيحطوها من ضمن الجواهر كونه بيقولوا لا قسم اخر ثالث يقول هذا جواهر ولا اكثر رادوا يثبتون هذه على انها قسم ثالث اي فالانحصار غير دقيق يعني قضيه مانعه الخلو مو صحيح هم يقولون ثلاثه طيب احنا بنقول اجسام وعرض جواهر وعرض صح؟ صح كل شيء في عيان وعرابة نعم يعني احنا لما نيجي نسلم على النقود والنصوص المجردة نحسبها دواعي مش هيك ولا ليش احنا نحتاج شوية قلت اعتراضين بمثال واحد واضح بس هيك جنابك الكريم تذيب تشترين من بقالة حاجتين واخذت حاجتين والبدل باثنين دينار واحد فاعتراضين بيش دليل واحد مثال واحد شلون هسه انت راح تستهون يقينا يعني بالاول تلخبطت عليكم الامور واللخبطه جيده يعني يقول اخبطها حتى تصفي شو تصفي او تنخبط وبعدين هي تصفي الادعاء الاول هو مدعى ذهب أهل السنة أو المسلمين عقيدتهم أنها هذا الكون من هو يا أعيان يا عرب ولا أعيان يا جواهر يا أجسام ماشي كده فقال انحصار أنت لما جيت هذا الفيلسوف يقولوا لي أنت أستاذ يقول يا شيخي لما جيت احصرت الأعيان بس بالجواهر والأجسام يعني مو صحيح قال ليه قال مو عندنا عقول ونفوس مجرد شلون قال ها عندنا عقول ونفوس طيب خليها اعتراضك بعد الله شنو يعني احتفظ بهذا الاعتراض شنو الاعتراض الثاني بعد قال الاعتراض الثاني أنت تقول أن الحوادث قائمة بذاتها بنفسها ما تحتاج إلى شيء يقومها صح في حين أن العقول والنفوس المجردة القسم الثالث من الأعيان لا تقوم بذاتها تقوم بغيرها كالأعراض شو راح تجاوب تأتي له بعض نعم إيش قالوا بالجواب قال أخي إحنا بالنسبة للاعتراض الأول إحنا ما عدنا إلا أحيان تنقسم إلى جواهر واحد أما عقول ونفوس مجردة ما عدنا قال له ليش ما عدكم قال له لأن الأدلة ليست قوية قاصرة هذه العلة لا تنتج معلولا إذا لا وجود لها قال له شنو جوابك عن قيام الممكن بذاته والعقول والنفوس المجرد لا تقوم بنفسها قال له انهارت كما انهار بناءك الأول واضح ها ولو بنتي صعبة عليك ممكن تسمعي بها اي انت الآن احنا كنا صح. والآن يكتبنا جوهر أو جسم. مظبوط. فالثلاث فيقول لهم أن هذا قسم آخر. شو تقول هي محصورة باثنين وإحنا عندنا ثلاثة؟ جيد. هذا الاعتراض الأول. جيد. الاعتراض الثاني. لا أنت كم؟ جزاك الله عليك. أنت يا. أي. قائمة بغيرها كالأعراض مثل هي نسخ العقول بنفس المجرد ما عندهم غيرها. طيب بماذا أجابت الأستاذ شيخ الإسلام؟ بماذا كانوا بأن هذا الأمور لا نكون بها إن أحا لذلك انهار الاعتراض. ماذا نقول بها؟ لأن أدلة ثبوتها قاصرة وما قوية وهذه العلة بالمقابل لا تنتج معلولا. أنت آخر واحدة تتعلم في بيتك وسياسك من حيث كونه علة نقول ماذا علة شنو يعني العلة مني أنا مو منه هو إذا قرب الصورة بس يعني ليس السبب اللي هو هذه الأدلة غير كافية بأن تكون سببا للقول بالعقول أنه حسن مشرف يعني هاي مني أنا من ترهاتي أنا الله يرضى. واضح؟ طيب هذه المشكلة الأولى هي كلها مشاكل عادية الإمام الترتاداني يعني الله يرضى ما راح يريحنا إلى لا قال بس هو يعني طيب الله يرحمه وتعالى به ان شاء الله. كيف كيف احنا بالدرس القادم وين نرجع؟ نرجع من الاول مو لا بس نرجع من والعالم واما عيالنا وعرفنا بناتي ولدي كلكم تسمعون ضحك من الاول لحد الان ما فهمي نفتح بيجي حتى للرغم وما ظل ما نفتهل عجب نفتهل. وجزاكم الله على الخير.